بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسالتنا الرسالة التاسعة. يا الأيام جرت قوي، ده خلاص ده احنا على أبواب هذا الموسم العظيم. معنى جميل قوي بقى الآية بترشد إليه المرة دي. قال ربنا سبحانه وتعالى تاني: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. القرآن ما بيكررش يا فندم، القرآن ما بيكررش كده، لازم يكون في معنى نفس الحكم، مفيش جديد. ايه الجديد؟ الجديد في الموضوع تاني بنقول صوم صيام صح، تاني بنقول البس ثوب الخدمة، تاني بنقول ركز القضية مش في شكلها، في مغزاها. عشان كده بعدها قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. سهلها على نفسك. انا عارف ان في ناس ما بتاخدش بالها بالمعاني دي وبتفهم قضية التيسير دي غلط. عارف يعني سهلها على نفسك؟ يعني سيدنا خالد كان فارسا، حد قال بقى انه كان قواما صواما ذكيرا، كان كذا كذا كذا، كانت دي سكته وكان مركز فيها، وبقى هنا له بصمة. فعلا ضع بصمتك. في واحد زي سيدنا أبو هريرة كان راوي الإسلام، اللي روى أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت كان يستغفر الله 12,000 مرة. في حد ده بابه وده بابه وده بابه، في حد في الصدقة، في حد في كذا. سهلها على نفسك. يعني سهلها على نفسك، شوف ربنا سبحانه وتعالى يسر لك إيه من الأبواب، وكل ميسر لما خلق له. سهلها على نفسك، ما تقعدش تبص على حد متميز عنك في حاجة، عشان ده بيحصل كل رمضان ومشكلة كل رمضان. الأخت الفلانة الفلانية بتختم كل 3 أيام، أنا خلاص أنا مش عارف إيه. يا فندم ده مش بابك، خليكي انت في التدبر، يمكن يكون اوقع. هي بابها قرايه كتير، فلان الفلاني بيصلي كل يوم تهجد وكذا وكذا، يمكن يا فندم انت تبقي بعمل اخر، بحسن خلقك، بدعوتك الى الله عز وجل تنالي هذا واعظم منه، ما تعرفش. اذا سهلها على نفسك، يريد الله بكم اليسر، ما تعصرهاش على نفسك، ما تقفلهاش على نفسك، بس في نفس الوقت ابذل جهدك ويطلع اخرك في الحاجة اللي ربنا يسرها لك. عشان كده الجماعة اللي بعتين لنا رسائل وبيتكلموا بيقولوا رمضان في الامتحانات، ضاع مني رمضان. لا يا فندم، ده بالعكس، ده يمكن يبقى أحلى رمضان في الحياة. إزاي؟ بعبودية إيمانا واحتسابا، إن أنا محتسب الأجر لأني شغال بقلبي مش شغال بجوارحي. ساعتها يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.